السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ إن شاء الله في شرح متن حرز الأماني ووجه التهاني المعروف بين الناس بمتن الشاطبية. متن الشاطبية أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ألفه الإمام أبي القاسم الشاطبي أو ألفه الإمام أبو القاسم الشاطبي رحمه الله تعالى اختصارا لكتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني. كتاب الشاطبية أو كتاب حرز الأماني، زي ما قلنا اختصار كتاب التيسير، كتاب التيسير هذا ألفه الإمام أبو عمرو الداني، جمع فيه القراءات السبعة من طريق واحد. ما هي القراءات السبعة؟ قراءة الأئمة المشهورين أو هذه القراءة المتوترة بين الناس، قراءة الإمام نافع، قراءة الإمام ابن كثير، قراءة الإمام أبو عمرو، قراءة الإمام ابن عامر، قراءة الإمام عاصم، قراءة الإمام حمزة، وقراءة الإمام الكسائي. احنا عندنا كتاب التيسير جمع فيه الإمام أبو عمرو الداني قراءات الأئمة السبعة المتواترة. طيب، إيه الفرق ما بين كلمة قراءة وكلمة رواية وكلمة طريق؟ القراءة هي ما نسب إلى الإمام من الأئمة السبعة، الاختيار الذي نسب إلى إمام من الأئمة السبعة يسمى قراءة. الرواية هي الاختيار الذي ينسب إلى إمام أو إلى راو من رواة الأئمة السبعة كما سنعرف بعد ذلك. الطريق هو الاختيار الذي نسب إلى من يروي عن الراوي عن الأئمة السبعة. طبعا الكلام في الأول لسه يعني محتاج إن هو يتفصل، هنعرف الكلام ده إن شاء الله في اللقاءات القادمة. طيب، القراءات السبع، لما نقول قراءة الإمام نافع، قراءة الإمام ابن كثير، قراءة الإمام أبي عمرو وغير ذلك، يعني إيه قراءة إمام نافع أو قراءة عاصم؟ القراءة ها هنا العلماء يقولون أنها قراءة نسبة لا قراءة اختراع، يعني الإمام مش هو اللي اخترع القراءة ولا هو اللي ألف القراءة. أمال القراءة دي إيه؟ قراءة دي بتنسب إليه، هو اعتنى بهذه الأوجه حتى نسبت إليه فصارت القراءة تنسب إليه. لكن القراءات السبع عموما أو القراءات العشرة هي مستمدة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها عنه الصحابة الكرام. طيب، هيبقى عندنا هنا سؤال، هل القراءات السبعة هي الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم الواردة في الحديث أنزل القرآن الكريم على سبعة أحرف؟ لا، هنقول إن هي القراءات السبعة ليست هي الأحرف السبعة. هو هنا يعني تصادف أن القراءات التي جمعها الإمام أبو عمرو الداني في كتابه التيسير سبعة، وتصادفت أنها مع الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف. طيب، هنا العلماء بيقولوا ما هي السبعة أحرف التي أنزل بها القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء لهم في ذلك كلام كثير. يا الإمام ابن الجزري في طيبته يقول عن الأحرف السبعة: وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، وقيل في المراد منها أوجهه، وكونه اختلاف لفظ أوجه. قالوا أنها أوجه، وقالوا أنها يعني الاختلاف في الألفاظ. أرجح الأقوال في هذه الأحرف السبعة هو أن الأحرف السبعة المراد بها أوجه الاختلاف أو أوجه الألفاظ التي اختلف فيها القراء السبعة أو القراء العشرة. فهنا الإمام الشاطبي أو الأئمة قالوا أن الأحرف السبعة على أوجه، على أوجه أن القراء السبعة اختلفوا أو القراء العشرة اختلفوا على سبعة أوجه اللي هي الأحرف المراد بها تفسير الأحرف. طبعا احنا قلنا أن ده قول الأشهر والأرجح، لكن هناك أقوال أخرى. قالوا أن الأول هو اختلاف الأسماء في الافتراء في الإفراد والتثنية والجمع، مثل عندنا قراءة قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أخويكم هنا القراءة بالتثنية، وفيها قراءة يعقوب فأصلحوا بين إخوتكم، وأيضا في قراءة نافع وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، مساكين بالجمع، قراءة غير نافع ومن معه قراءة الغير وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو فدية طعام مسكين، ففي قراءة مساكين بالجمع وقراءة مسكين بالإفراد. الوجه الثاني من اختلاف القراءات أو التي فسر بها الأحرف السبعة اختلاف تصريف الأفعال بين الماضي والمضارع والأمر. فعندنا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قرأت ومن يطوع خيرا. فمن تطوع خيرا هنا الفعل فعل ماضي، ومن يطوع خيرا هنا الفعل فعل مضارع، واضح؟ وعندنا قراءة فننجي من نشاء وفنجي من نشاء فعل ماضي ومضارع. في قراءة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، عندنا قراءة حمزة والكسائي فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، بقراءة أعلم فعل مضارع، قراءة فلما تبين قال أعلم، قراءة اعلم هنا قراءة، يبقى الفعل هنا فعل أمر، يبقى اختلاف تصريف الأفعال بين الماضي والمضارع والأمر. الوجه الثالث الذي فسر به العلماء الأحرف السبعة اختلاف وجوه الإعراب. مثال في قراءة قول الله تعالى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، الفعل هنا مرفوع بعد لا النافية. في قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الفعل هنا مجزوم بعد لا الناهية، يبقى اختلاف الإعراب ها هنا اعتبروه وجه. ومثال آخر قراءة قول الله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال، قرأت يسبح له فيها بالغدو والأصال على البناء للفاعل والبناء للمفعول. الوجه الرابع في أوجه التي فسر بها الأحرف السبعة أو الحرف الرابع الاختلاف بالنقص والزيادة أو الحذف والإثبات. عندنا قراءة قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قرأت سارعوا إلى مغفرة من ربكم بحذف الواو، يبقى في قراءة بالحذف وقراءة بالزيادة أو الإثبات. عندنا قراءة الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل في قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، قرأت بالزيادة وقرأت بحذف هو ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. الوجه الخامس وهو الاختلاف في التقديم والتأخير. عندنا في قول الله تعالى وقاتلوا وقتلوا قرأت وقتلوا وقاتلوا، وأيضا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون قرأت فيقتلون ويقتلون، يبقى التقديم والتأخير هذا فسر بوجه أو بحرف من الأحرف السبعة. الوجه السادس أو الحرف السادس الاختلاف في الإبدال، إبدال حرف مكان آخر أو إبدال النقاط، زي قراءة قول الله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردت فيها قراءة صحيحة هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، فهنا ها هنا تتلو من التلاوة وتبلو من الابتلاء أو الاختبار. وعندنا أيضا قراءة وتوكل على العزيز الرحيم في قوله تعالى في سورة الشعراء قرأت فتوكل على العزيز الرحيم، وفي سورة الشمس ولا يخاف عقباها قرأت فلا يخاف عقباها. فهنا الاختلاف في الإبدال، إبدال حرف مكان الآخر، وكل ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به الوحي وكله صحيح قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه السابع أو الحرف السابع في تفسير الاختلاف أو اختلاف القراءات السبعة، عفوا اختلاف الأحرف السبعة، الاختلاف في اللهجات بين الفتح والإمالة والتقليل. هناك من العرب، قبائل العرب، من يقرأ بعض الألفات بالفتح وبعضهم يقللها، أي يميلها قليلا ناحية الياء، والبعض يميلها كثيرا إمالة كبرى، زي ما نقرأ قول الله تعالى والضحى، قرأت والضحى بالتقليل وقرأت والضحي بالإمالة. وعندنا مثلا قراءة في بيوت أذن الله، بيوت قرأت بيوت، وما كانوا يعرشون وما كانوا يعرشون. فها هنا الاختلاف في اللهجات على حسب قراءة أو على حسب لهجة القبائل. طيب إيه الحكمة من إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ طبعا لغة العرب والقبائل العربية قبائل كثيرة وبينها اختلاف في اللهجات، فتأليفا للقلوب كان يصعب على بعض أو كثير من العرب أن ينتقل من لهجة إلى أخرى، أو يترك لهجة بلده أو لهجة قبيلته وينتقل إلى لهجة أخرى، وكلها لهجات عربية. فأنزل القرآن الكريم على هذه اللهجات تخفيفا وتيسيرا على الأمة الإسلامية. وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، يبقى هنا التعليل أنه مهونا على الأمة الإسلامية ورحمة بالأمة الإسلامية المحمدية. طيب قراءات الأئمة السبعة زي ما تكلمنا فيها، هل القراءات هناك قراءات أخرى غير قراءات الأئمة السبعة؟ نعم، في قراءات أخرى غير قراءات الأئمة السبعة، ولكن الأئمة السبعة الذين سوف نتعرف عليهم في متن الشاطبية بعد قليل تلقت الأمة قراءاتهم بالقبول، تلقيت القراءات عن هؤلاء الأئمة السبعة بالقبول، واشتهرت بين الناس وضبطها أصحابها إلى أن صارت يعني بين الناس كالنجوم النجوم والبدور في السماء، واضحة ويعني متلقاه بالقبول. طيب الإمام الشاطبي هنا اختصر لنا زي ما قلنا كتاب التيسير في القراءات السبع. طيب اختصروا ليه؟ تيسيرا على الأمة الإسلامية، لأن كتاب التيسير كتاب تلقاه العلماء بالقبول زي ما قلنا، اختصروا عمل منهجية في اختصار كتاب التيسير كما سنعرف بعد ذلك في متن الشاطبي. المنهجية دي هيقول لنا عليها في المقدمة اللي احنا هنبدأ بيها ونتكلم فيها الآن. الإمام الشاطبي بيقول في المقدمة بتاعته ايه؟ بيقول بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمانا رحيما وموئلا. بدأ المتن بتاعه أو بدأ النظم بتاعه بقوله بسم الله. ليه بدأ الإمام الشاطبي بقوله بسم الله؟ متأسيا ومقتديا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع. فهنا بدأ بالبسملة تبركا أو بذكر اسم الله تعالى تبركا، فقال بدأت ببسم الله في النظم. النظم هنا اللي هي الأبيات الشعرية اللي هو هيقولها لنا بعد شوي. يبقى النظم هنا معناها الأبيات اللي هو هيشرحها أو اللي هينظمها بعد قليل. تبارك رحمنا رحيما وموئلا، طبعا هذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، موئلا أي مرجعا وملاذا للمؤمنين. بعد كده بيقول الإمام الشاطبي إيه؟ وثنيت، يعني رقم اثنين، صلى الله ربي على الرضا محمد. بدأ أو سنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. من هو سيدنا محمد؟ قال لك المهدى إلى الناس مرسلا، ربنا سبحانه وتعالى أهداه إلى الناس رسولا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، تمام. بعد كده بيقول وثلثت أن الحمد لله دائما. رقم ثلاثة، بدأ بالحمد لله. طيب ليه بدأ بالحمد لله؟ أيضا تأسيا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، وفي الرواية الأخرى بحمد الله. فهو هنا جمع بين الحسنيين، بدأ بذكر اسم الله وبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى. وثلثت أن الحمد لله دائما في كل الأوقات، وما ليس مبدوءا به أجزم العلى أي أقطع، كما ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيقول لنا وبعد، أي بينتقل من البداية إلى الحديث عن المقدمة التي سوف يشير إليها. بيقول وبعد فحبل الله فينا كتابه، حبل الله فينا أي في الأمة الإسلامية كتابه، بيفسر لنا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهو هنا شايف، أو هنا بيفسر لنا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله أي القرآن الكريم اللي هو كتاب الله. فجاهد به حبل العدا متحبلا، جاهد به بأس الأعداء متحبلا متمسكا بكتاب الله تعالى. وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، أي أخلق به أي ما أخلقه، تمام؟ إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، يخلق هنا يعني يبلى، تمام؟ بعد كده بيقول وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا. بيثني هنا على قارئ القرآن الكريم، قارئه أي قارئ كتاب الله اللي هو قارئ القرآن الكريم. المرضي بيدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يكون مرضيا. قر مثاله كالترج، هنا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو. يبقى هنا كالترج بشبهه بالأترج، ده فاكهة زي التفاح كده. حاليه أي في الحالتين، مريحا من الرائحة وموكلا من الأكل، يبقى ريحها طيب وطعمها حلو. بيوصف قارئ القرآن بيقول إيه؟ هو المرتضى أمن، هو المرتضى أمن. إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلة، هو المرتضى أمن يعني إماما، الناس بيرتضوا أهل قارئ القرآن إماما. إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلة، عاوز يقول لنا هنا إن يممه أي قصده ظل الرزانة، أي أن الرزانة وأن ركحان العقل كأنهم هم الذين يقصدون قارئ القرآن الكريم. بيقول بعد كده هو الحر، أي قارئ القرآن الكريم هو الحر، إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا، تمام؟ كل ده ثناء على قارئ القرآن الكريم، ويعني تحفيزا لأهل القرآن الكريم أن يكونوا في رعاية الله وأن يتمسكوا بحبل الله الذي هو القرآن الكريم. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. قبل أن نختم الحلقة نقرأ الأبيات التي أخذناها في هذه الحلقة سريعا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجزم العلا، وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا، هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.